الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا السماوات والأرض

بربك الكريم فسواك الكريم الذي خلقك فسويك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب الله حاضر يا فسواك الكريم الذي خلقك فسواك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الأبرار لفي نعيم إن الأبرار